الله، أما بعد فبقى سندنا المتصل التي إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: السابقون الأولون هم خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وزيد بن حارثة النبوي، ثم عثمان والزبير وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أبو عبيدة بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر المخزوميان، وعثمان بن مظعون الجمحي، وعبيدة بن الحارث بن المطلب المطلبي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وأسماء بنت الصديق، وخباب بن الأرت الخزاعي، حليف بن زهرة، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد، وعبد الله بن مسعود الهذلي من حلفاء بني زهرة، ومسعود بن ربيعة القارئ من البدريين، وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري، وعياش بن أبي ربيعة بن المخزومي بن المغيرة المخزومي، وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة العنزي، وحليف آل الخطاب، وعبد الله بن جحش بن ذئاب الأسدي، حليف بني أمية، وجعفر بن أبي طالب الهاشمي، وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل العامرية، وأخوه خطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوهما معمر بن الحارث، والسائب ولد عثمان بن مظعون، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف السامية، والنحام نعيم بن عبد الله العدوي، وعامر بن فهيرة مولى الصديق، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وامرأته أميمة بنت خلف الخزعي، وامرأته أميمة بنت خلف الخزعية، وحاطب بن عمرو العامري، وأبو حذيفة بن عبد ابن عتبة بن ربيعة العبشمي، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي اليربوعي، حليف بني عدي، وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير بن عبد يليل الليثي، حلفاء بني عدي، وعمار بن ياسر بن عامر العنسي بنون، حليف بني مخزوم، وصهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي الرومي المنشأ، وولاؤه لعبد الله بن جدعان، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وأبو نجيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي، لكنهما رجع إلى بلادهما. فهؤلاء الخمسون من السابقين الأولين، وبعدهم أسلم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، والفاروق عمر بن الخطاب، عز الدين رضي الله عنهم أجمعين. أقرأ يا أبا عمر. الله يكرم شيخنا، الله يحفظنا ويرفقنا به اليه. قال مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن خصي بن كلاب بن السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدري. قال البراء بن عازب: اول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، قلنا له ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو مكانه واصحابه على اثره. ثم اتانا بعده عمرو بن ام مكتوم اخو بني فهر الاعمى، وذكر الحديث. الاعمش عن ابي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله عز وجل، فوقع اجر على الله، فمنا من مضى لسبيله لم ياكل من اجره شيئا، ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يترك الا نمره، كنا اذا غطينا راسه واذا غطينا رجليه بدا راسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا راسه واجعلوا على رجليه من الاذخر، ومنا من اينعت له ثمراته فهو يهدبها. شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمع أباه يقول: أوتي عبد الرحمن بن حمزة على يده، فقال: قتل حمزة فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوبا واحدا، وقتل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوبا واحدا، لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وجعل إسحاق قال: حدثني يزيد بن زياد عن القرظي عمن سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنه استقى لحائط يهودي بملء كفه تمرا. قال: فجئت المسجد، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التي هو عليها، فتحت عيناه عليه ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم؟ فقلنا: نحن يومئذ خير، نكفى المؤنة ونتفرغ للعبادة. فقال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن سعد بن مالك قال: كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته، فلم نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما. قال: ظلف العيش. الله عليكم. قال: كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته، فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. فأما مصعب بن عمير فإنه كان أطرف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقع على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. ولقد رأيتني مرة قمت أبول من الليل، فسمعت تحت بولي شيئا يجافيه، فلمست بيدي فإذا قطعة من جلد بعير، فأخذتها غسلتها حتى أنعمتها، ثم أحرقتها بالنار، ثم رددتها فشققت منها 3 شقات، فاقتويت بها 3. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. قتله ابن قمئة الليثي وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب ورجالا من المسلمين. ومن شهداء يوم أحد حمزة وعبد الله بن جحش الأسدي ابن أخت حمزة، فدفن في قبر عثمان بن عثمان المخزومي، لقبه شماس لملاحته. ومن الأنصار عمرو بن معاذ الأوسي أخو سعد وابن أخيه الحارث بن أوس والحارث بن أنس وعمارة بن زياد بن السكن ورفاعة بن وقش ابن وأبناء أخيه عمرو وسلمة بن ثابت بن وقش وصيفي بن قيظي وأخوه جناب وعبد بن سلم وعبيد بن التيهان وحبيب بن زيد وإياس بن أوس الأشهريون واليمان والد حذيفة وزيد بن حاطب الظفري وأبو سفيان بن حارث بن قيس وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ومالك بن أمية وعوف بن عمرو وأبو حية بن عمرو وعبد الله بن جبير بن النعمان وخيثمة والد سعد وحليفه عبد الله والسبيع بن حاطب وحليفه مالك وعمير بن عدي، فهؤلاء من الأوس. ومن الخزرج عمرو بن قيس وولده قيس وثابت بن عمرو وعامر بن مخلد وابو هريره بن الحارث وعمر بن مطرف واياس بن عدي واوس بن ثابت والد شداد وانس بن النضر وقيس بن مخلد النجاريون وكيسان مولى بن النجار وسليم بن الحارث ونعمان بن عبد عمرو. ومن بني الحارث بن الخزرج خارجه بن زيد بن ابي هبير زهير واوس بن ارقم مالك والد ابي سعيد الخدري وسعيد بن سويد وعتبة بن ربيع وثعلبة بن سعد وثقف بن فروة وعبد الله بن عمرو وضمرة الجهني وعمر بن إياس ونوفل بن عبد الله وعبادة بن الحصحاس وعباس بن عبادة ونعمان بن مالك والمجذر بن زياد البلوي ورفاعة بن عمرو ومالك بن إياس وعبد الله والد وجابر وعمر بن الجماح وابن خلاد ومولاه أسير وسليم بن عمرو بن حديدة ومولاه عنترة وسهيل بن قيس وذكوان وعبيد بن المعلى بن لوذان أبو سلمة وأنا عندي سيدنا أبو سلمة الترمذي والبيهقي، ده من كلام الذهبي. غير مدرس أبو سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب السيد الكبير أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمتي برة بنت عبد المطلب، وأحد السابقين الأولين. هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ومات بعده من أشهر، أولاد صحابة كعمر وزينب وغيرهما. وكما انقضت عدة ولما انقضت عدة وزوجته أم سلمة ولما انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عن زوجها أبي سلمة القول عند المصيبة، وكانت تقول: تغير من سلمة وما ظنت أن الله يخلفها في مصابها به بنظيره. فلما فتح عليها بسيد البشر ارتبطت أيما ارتباط. مات كهلا في سنة 3 من الهجرة رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: هو أول من هاجر إلى الحبشة ثم قدم مع عثمان بن مضعون حين قدم من الحبشة فأجاره أبو طالب. قلت راجعوا حين سمعوا بإسلام أهل مكة عند نزول سورة النجم، سورة النجم. قال مصعب بن عبد الله: ولدت له أم سلمة بالحبشة سلمة وعمر وضرة وزينب. قلت: هؤلاء ما ولدوا إلا بالحبشة، هؤلاء ما ولدوا بالحبشة إلا قبل عام الهجرة. الأعمش عن شقيق عن أبي سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له وأعقبنا منه عقبة صالحة، فأعقبني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن سلمة قال: أنبأنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وأبدلني خيرا منها. فلما احتضر أبو سلمة قلت ذلك، وأردت أن أقولها وأبدلني خيرا منها، فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فلم أزل حتى قلتها. فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، وخطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا برسول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله. وذكر الحديث. قال الواقدي: حدثنا عمر بن عثمان الأربعي قال: سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحدا وكان نازلا بالعالية في بني أمية بن زيد، فجرح بأحد وأقام شهرا يداوي جرحه. فلما هل المحرم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اخرج في هذه السرية، وعقد له لواء وقال: سر حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم. وكان معه 50 و100، فصاروا حتى انتهوا إلى أدنى قطن من مياههم حتى انتهوا إلى أدنى قطن من مياههم، فأخذوا صرحا لهم، ثم رجع إلى المدينة بعد 12 ليلة. قال عمر بن عثمان: فحدثني عبد الملك بن عبيد قال: لما دخل أبو سلمة المدينة انقض جرحه، فمات ل3 بقين من جماد الآخرة، يعني سنة 4، وقيل مات أبو سلمة سنة 3. عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن الجماحي بن حذافة بن جمح بن عمرو بن حصيص بن كعب الجماحي أبو السائب من سادة المهاجرين، ومن أولياء من أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة ابن نبيهم. حصيص، نعم سيدي، ابن حصيص، نعم، ابن حصيص بن كعب الجمحي أبو السائب من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فصلى عليهم. وكان أبو السائب رضي الله عنه أول من دفن بالبقيع. وروى كثير بن زيد المدني عن المطلب بن عبد الله قال: لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون قال لرجل: هلم تلك الصخرة فاجعلها عند قبر أخي أعرفه بها، أدفن إليه من دفنت من أهلي. فقام الرجل فلم يطقها، فقال: يعني الذي حدثه، فلكأني أنظر إلى بياض ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتملها حتى وضعها عند قبره. هذا مرسل. قال سعيد بن المسيب: سمعت سعدا يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو آذن لاختصينا. قال أبو عمر النمري: أسلم أبو السائب بعد 13 رجلا، وهاجر الهجرتين، وتوفي بعد بدر، وكان عابدا مجتهدا، وكان هو وعلي وأبو ذر هم أن يختصوا. وروي عن من مراسيل عبيد الله بن أبي رافع قال: أول من دفن ببقيع الغرقد عثمان بن مضعون، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا وقال: هذا قبر فرطنا. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن ابن ثابت قال: عثمان بن مضعون: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي. فلما حرمت الخمر قال: تبا لها، قد كان بصري فيها ثاقبا. هذا خبر منقطع لا يثبت، فإنما حرمت الخمر بعد موته. سفيان بن وكيع قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال: حدثني ابو النضر عن زياد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون حين مات، فاكب عليه فرفع راسه، فكانهم راوا اثر البكاء، ثم جثا ثانيه، ثم رفع راسه فراوه يبكي، ثم جف الثالثة فرفع رأسه وله شهيق، فعرفوا أنه يبكي، فبكى القوم، فقال: ما هذا من الشيطان؟ ثم قال: أستغفر الله، أستغفر الله أبا السائب، لقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء. حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال: لما مات ابن مضعون قالت امرأته: هنيئا لك الجنة، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر غضب، وقال: ما يدري وقال ما يدري قالت فارسك وصاحبك، قال إني رسول الله، فما أدري ما يفعل بي ولا به. فأشفق الناس على عثمان بن مضعون فبكى النساء، فجعل عمر يسكتهن، فقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن وناعيق الشيطان، مهما كان من العين مهما كان من العين فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هي مهما ولا ما كان من العين؟ مهما مهما. قال يعلى بن عبيد قال حدثنا الافريقي عن سعد بن مسعود ان عثمان بن مضعون قال يا رسول الله لا احب ان ترى امرأتي عورتي، قال ولما؟ قال استحي من ذلك، قال ان الله قد جعلها لك لباسا وجعل لك لباسا لها. وهذا منقطع. ابن ابي ذئب عن الزهري ان عثمان بن مضعون اراد ان يختصي ويسيح في الارض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اليس لك في اسوه حسنه، وليس من امتي من اختصى او خصى. ابو اسحاق السبعي عن ابي برده قال دخلت امراه عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرايناها سيئه الهيئه، فقلنا لها ما لك، فما في قريش اغنى من بعلك؟ قالت اما ليله فقائم واما نهاره فصائم. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما لك بي اسوه الحديث. قال فأتتهن بعد ذلك عطرة كأنها عروس. حماد بن زيد قال حدثنا معاوية بن الجاش عن أبي قلابة أن عثمان بن مضعون قعد يتعبد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إن الله لم يبعثني بالبنية، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة. عن عائشة بنت قدامة أنها قالت نازل عثمان وقدامة وعبد الله بن مضعون ومعمر بن الحارث حين هاجروا على عبد الله بن سلمة العجلاني. قال الواقدي آل مضعون ممن أوعب في الخروج إلى الهجرة فغلقت بيوتهم بمكة. وعن عبيد الله بن عتبة أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل مضعون موضع دارهم اليوم بالمدينة، ومات في شعبان سنة 3. الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن محمد بن محمد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت ودموعه تسيل على خد عثمان بن مضعون، صححه الترمذي. امتسح حضرة الله. قال مالك قال مالك عن ابي النضر قال لما مر بجنازه عثمان بن مضعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ولم تلبس منها بشيء. ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن خارجه بن زيد عن ام العلاء من المبايعات فذكرت ان عثمان بن مضعون اشتكى عندهم فمرضناه حتى توفي، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت شهادتي عليك يا ابا السائب لقد اكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادريك؟ قلت ولا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وإني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا. قالت فأحزنني ذلك فنمت، فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. محمد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس بنحوه وزاد، فلما ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقي بسلفنا الخير عثمان ابن مضعون. الواقدي قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ان عمر قال لما توفي عثمان بن مضعون ولم يقتل هبط من نفسي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ويك ويك ان خيارنا يموتون. ثم توفي ابو بكر قال فرجع عثمان في نفسي الى المنزله. وعن عائشة بنت قدامة قالت كان بنو مضعون متقاربين في الشبه، كان عثمان شديد الأدمة كبير اللحية رضي الله عنه. قدامة بن مضعون أبو عمرو الجمحي من السابقين البدرين، ولي إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر، وزوج عمتها صفية بنت الخطاب إحدى المهاجرات. ولقدامة هجرة إلى الحبشة، لقد شرب مرة الخمر متأولا مستدلا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فحده عمر وعزله من البحرين. قال أبو أيوب السختياني لم يحد بدري في الخمر سواه. قلت بلى، ونعيمان بن عمرو الأنصاري النجاري صاحب المزاح. قال ابن سعد لقدامة من الولد عمر وفاطمة وعائشة، وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة شهد بدرا وأحدا. وعن عائشة بنت قدامة أن أباها توفي سنة 36 وله 68 سنة، وكان لا يغير شيبة، وكان طويلا أسمر رضي الله عنه. عبد الله بن مضعون الجمحي أبو محمد من السابقين شهد بدرا هو وإخوته عثمان وقدامة والسائب ولد أخيه، وهاجر عبد الله إلى الحبشة الهجرة الثانية. قال ابن سعد: شهد بدرا واحدا والخندق، واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سهل بن عبيد بن المعلى الانصاري. قال: ومات في خلافه عثمان سنه 3 وهو ابن 60 سنه، السائب بن عثمان ابن مضعون الجمحي، وامه خوله بنت حكيم السلميه، وامها ضعيفه بنت العاص بن اميه بن عبد شمس. هاجر الى الحبشه وكان من الرماة المذكورين. واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حارثه ابن سراقه الانصاري المقتول ببدر الذي اصاب الفردوس. قال ابن سعد: وشهد السائب بن عثمان بدرا في روايه ابن اسحاق وابي معشر والواقدي، ولم يذكره ابن عقبه. وكان هشام بن الكبير يقول: الذي شهدها هو السائب بن مضعون اخو عثمان لابويه. قال ابن سعد: هذا وهم، الى ان قال: واصابه سهم يوم اليمامه سنه 12. قال: ومات منه ابو حذيفه السيد الكبير الشهيد ابو حذيفه ابن الشيخ الجاهليه ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي العفشمي البدري، أحد السابقين، واسمه مهشم فيما قيل. أسلم قبل دخولهم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وولد له بها محمد بن أبي حذيفة ذاك الثائر على عثمان بن عفان، ولدته له سهلة بنت سهيل بن عمرو وهي المستحاضة، وقد تزوج بها عبد الرحمن بن عوف وهي التي أرضعت سالما وهو كبير لتظهر عليه، وخص بذاك الحكم عند جمهور العلماء. قال: وعن ابي الزناد ان ابا حذيفه بن عتبه دعا يوم بدر اباه الى البراز، فقالت اخته ام معاويه هند بنت عتبه: الاحول الافعال المذموم طائره، ابو حذيفه شر الناس في الدين، اما شكرت ابا رباك من صغر حتى شببت شبابا غير محجون. قال: وكان ابو حذيفه طويلا حسن الوجه مرادف الاسنان وهو الافعل. استشهد ابو حذيفه رضي الله عنه يوم اليمامة سنة 12 هو ومولاه سالم. وتأخر إسلام أخيه أبي هاشم بن عتبة فأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وجاهد وسكن الشام، وكان صريحا دينا. له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي والنسائي وابن ماجه. مات في خلافة عثمان، وهو أخو الشهيد مصعب بن عمير لأمه، وهو أخو الشهيد مصعب بن عمير لأمه، وخال الخليفة معاوية. وروى منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال: حدثنا سمرة بن سهم قال: قدمت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فدخل عليه معاوية يعوده فبكى، فقال: ما يبكيك يا خال، أوجع أو حرص على الدنيا؟ قال: كلا كلا لا، ولكن عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم آخذ به. قال لي: يا أبا هاشم، لعلك أن تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع الدنيا خادم ومركب في سبيل الله عز وجل، وقد وجدت وجمعت. وفي رواية مرسلة: فيا ليتها بعرا محيلا. قيل: عاش أبو حذيفة 53 سنة. سالم مولى أبي حذيفة من السابقين الأولين البدرين المقربين العالمين. قال موسى بن عقبة: وسالم بن معقل أصله من اصطخر، ولا أبا حذيفة، وإنما الذي أعتقه هي ثبيتة بنت يعار الأنصارية وزوجة أبي حذيفة بن عتبة، وتبناه أبو حذيفة كذا. قال ابن أبي مليكة عن الخاسم بن محمد أن سهلة بنت سهيل أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إن سالما معي وقد أدرك ما يدرك الرجال. فقال: أرضعيه، فإذا أرضعته فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم. قالت أم سلمة: أبي أبا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد عليهن بهذا الرضاع؟ وقلنا: إنما هي رخصة لسالم خاصة. عن ابن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الذين قدموا من مكة حين قدم المدينة، لأنه كان أقرأهم. الواقدي قال: حدثنا أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان سالم يؤم المهاجرين بالقباء، فيهم عمر قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظلة بن أبي سفيان عن عبد الرحمن بن ثابت عن عائشة أنها قالت: استبطأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ما حبسك؟ قلت: إن في المسجد لأحسن من سمعت صوتا بالقرآن. فأخذ رداءه وخرج يسمعه، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. إسناده جيد. عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن قال: أن المهاجرين نزلوا بالعصبة إلى جنب قباء، فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد. ورواه أسامة بن حفص عن عبيد الله ولفظه: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سالم يؤمهم. وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سالم مولى ابي حذيفه وبين ابي عبيده بن الجراح هذا منقطع. وجاء من روايه الواقدي ان محمد بن ثابت بن قيس قال لما انكشف المسلمون يوم اليمامه قال سالم مولى ابي حذيفه ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر لنفسه حفره فقام فيها ومعه رايه المهاجرين يومئذ ثم قاتل حتى قتل. وروى عبيد بن ابي الجعد عن عبد الله بن الهادي ان سلما باع ميراثه عمر أن سالما باع ميراثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بلغ 200 درهم فأعطاه أمه فقال كليها. وقيل إن سالما وجد وهو ومولاه أبو حذيفة رأس أحدهما عند رجلي الآخر صريعين رضي الله عنهما. ومن مناقب سالم قال أخبرنا، قال الإمام، قال الذهبي أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد من كتابه في كتابه، وجماعة قالوا أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أنبانا هبة الله بن محمد قال أنبانا أبو علي بن المذهب قال انبانا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي رافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ادرك وفاتي من سبي العرب فهو من مال الله. فقال سعيد بن زيد اما انك لو اشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس، وقد فعل ذلك ابو بكر الصديق وائتمنه الناس. فقال قد رايت من اصحابي حرصا سيئا واني جاعل هذا الامر الى هؤلاء النفر السته. ثم قال لو ادركني احد رجلين ثم جعلت اليه الامر لوثقت به سالم مولى ابي حذيفه وابو عبيده بن الجراح. علي بن زيد لين، فإن صح هذا فهو دال على جلالة هذين في نفس عمر، وذلك على أنه يجوز الإمامة بغير القرشي، والله أعلم. شهداء بدر عبيدة بن الحارث المطلبي وعمير بن أبي وقاص الزهري أخو سعد، وصفوان بن بيضاء واسم أبيه وهب بن ربيعة الفهري، وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو الخزعي وعمير بن الحمام ابن الجموح الأنصاري الذي رمى وقاتل حتى قتل، ومعاذ بن عمرو بن الجموح السلمي ومعاذ بن عفراء واخوه عوف واسم ابيهما الحارث بن رفاعه من بني غنم بن عوف، وحارثه بن سراقه بن الحارث بن عدي الانصاري. جاءه سهم غرب وهو غلام حدث، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام حارثه ان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. ويزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي وامه هي فسحم ويقال له هو فسحم، ورافع بن المعلى الزراقي وسعد بن خيثمة الأوسي ومبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة وعاقل بن البكير بن عبد يليل الكناني الليثي أحد الإخوة الأربعة البدريين، فعدتهم 14 شهيدا. وقتل من المشركين عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأخوه شيبة ولهما 140 سنة. وأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي وأمية بن خلف الجمحي وابنه علي وعقبة بن أبي معيط ذبح صبرا، وأبو البختري العاص بن هشام الأسدي والعاص أخو أبي جهل، وحنظلة بن أبي سفيان أخو معاوية، وعبيد العاص ابن أبي أحيحة، والحارث بن عامر النوفلي، وأطعيمة عم جبير بن مطعم، وحارث بن زمعة بن الأسود وأبوه وعمه عقيل، ونوفل بن خويلد الأسدي أخو خديجة، والنضر بن الحارثي قتل صبرا، وعمر بن عثمان عم طلحة بن عبيد الله، ومسعود المخزومي أخو أم سلمة، وأبو قيس أخو خالد بن الوليد، وقيس بن العاد ابن المغيرة المخزومي، ونبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر السامي، وولد منبه حارثة والعاص، حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي بن قصي بن كلاب الإمام البطل الدرغام أسر الله، أبو عمارة أبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. قال ابن إسحاق لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. قال ابو إسحاق حمزة عن حديث نعم سيمنعه نعم أن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. قال أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي حمزة، فقلت من هو صاحب الجمل الأحمر؟ قال حمزة. فقال حمزة هو عتبة بن ربيعة، فبارز يومئذ حمزة عتبة فقتله. وروى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا فبكينا على حمزة عنده إلى أن قال مرحبا لا يبكين على هالك بعد اليوم. ففي كتاب المستدرك للحاكم عن جابر مرفوعا: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، قلت سنده معي. أدعوا لي، قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا رفع بن أشرس قال حدثنا خليد الصفار عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. هذا غريب. أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده فرقد، فاستيقظ وهن يبكين فقال: ويحهن، أهن ها هنا؟ نساء الأنصار. فجئنا نساء الأنصار نعم. فجئنا نساء الأنصار يبكين فبكين على حمزة عنده فرقد، فاستيقظ وهن يبكين فقال: يا ويحهن، أهن ها هنا حتى الآن؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. لا يبكينا. ولا يبكين يبقى هم خاص بهم، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعه عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري انه قال: خرجت انا وعبيد الله بن عدي بن الخيار في زمان معاويه غازيين، فمررنا بحمص وكان وحشي بها، فقال ابن عدي: هل لك ان نسال وحشيا كيف قتل حمزه؟ فخرجنا نريده فسالنا عنه، فقيل لنا: انكما ستجدانه بفناء داره على تنفصه الله، وهو رجل قد غلب عليه الخمر، فإن تجده صاحيا تجد رجلا عربيا. نعم. خمر. فإن تجده صاحيا تجد رجلا عربيا. فأتيناه فإذا نحن بشيخ كبير أسود مثل البغاث على تنفصة الله وهو صاح، فسلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله بن علي فقال: علي ابن لعلي، والله ابن الخيار أنت. قال: نعم. فقال: والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى وهي على بعيرها، فلمعت لي قدماك، فقلنا: إن أتينا لتحدثنا كيف قتلت حمزة. قال: سأحدثكما بما حدثت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت عبد جبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قتل يوم بدر، فقال لي: إن قتلت حمزة فأنت حر. وكنت صاحب حربة أرمي فقلما أخطئ بها، فخرجت مع الناس، فلما التقوا أخذت حربتي وخرجت أنظر حمزة، حتى رأيته في عرض الناس في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يليق شيئا. فوالله إني لا أتهيأ له، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العز الخزاعي، فلما رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. ثم ضربه حمزة، فوالله لا كأنما أخطأ رأسه، ما رأيت شيئا قط كان أسرع من سقوط رأسه. فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته حتى خرجت بين رجليه، فوقع فذهب لينوء فغلب، فتركته وإياه حتى إذا مات قمت إليه فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي حاجة بغيره. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف، فلما خرج وفد الطائف ليسلموا ضاقت علي الأرض بما رحبت، وقلت: الألحق بالشام أو باليمن أو بعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي. إذ قال رجل: والله إن يقتل محمد أحدا دخل في دينه والله إن يقتل محمد أحدا دخل في دينه. فخرجت حتى قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وحشي؟ قلت: نعم. قال: اجلس فحدثني كيف قتلت حمزة. فحدثته كما أحدثكما. فقال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان حتى قبض. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة خرجت معهم بحربة التي قتلت بها حمزة، فلما التقى الناس نظرت إلى مسيلمة وفي يده السيف فوالله ما أعرفه، فإذا رجل من الأنصار يريده من ناحية أخرى فكلانا يتهيأ له، حتى إذا أمكنني دفعت إليه حربتي فوقعت فيه، فشد الأنصاري عليه فضربه بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، فإن أنا قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس. وبه عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رجلا يقول: قتله العبد الأسود، يعني مسيلمة، أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أنه قال: لما كان يوم أحد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد جرع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير، وكفن في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، ولم يصلي على أحد من الشهداء، وقال: أنا شهيد عليكم. وكان يجمع الثلاثة في قبر والاثنين، فيسأل أيهما أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في ثوب. ابن عون عن عمير بن اسحاق عن سعد بن ابي وقاص انه قال: كان حمزه يقاتل يوم احد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: انا اسد الله. راه يونس بن بكير عن ابن عون عن عمير المرسلة، وزاد: فعثر فصرع مستلقيا، وانكشفت الدرع عن بطنه، فزرقه العبد الحبشي فبقره. عابد العزيز بن ماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر، عن جعفر بن عمرو الضمري قال: خرجت مع ابن الخيار الى الشام، فسالنا عن وحشي، فقيل: هو ذاك في ظل قصره كانه حميت. فجئنا فسلمنا ووقفنا ياسرا، وكان ابن الخيار معتجرا بعمامته ما يرى وحشي الا عينيه ورجليه، فقال: يا وحشي، تعرفني؟ قال: لا والله، الا اني اعلم ان عدي بن الخيار تزوج امراه يقال لها ام قتال بنت ابي العيص، فولدت غلاما بمكة فاسترضعته، فحملته مع أمه فناولتها إياه، لكأني أنظر إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهي، ثم قال: ألا تخبرنا عن قتل حمزة؟ قال: نعم، إنه قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي: مولاي جبير، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس عن عينيني وعيون جبل تحت أحد، بينه وبين أحد واد، قال: سباع، هل من مبارز؟ فقال حمزة: يا ابن مقطعة البذور، تحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، فكمنت لحمزة تحت شجرة حتى مر علي، فرميت في ثنته حتى خرجت الحربة من وركه، إلى أن قال: فكنت بالطائف، فبعثوا رسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه لا يهيج الرسل، فخرجت معهم. فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: الذي قتل حمزة؟ قلت: نعم. قد كان الأمر الذي بلغك؟ قال: ما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ قال: فرجعت. فلما توفي وخرج مسيلمة، قلت: لأخرجن إليه لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. فخرجت مع الناس، وكان من أمرهم ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فأرميه بحربته، فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفيه، ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال سليمان بن يسار: فسمعت ابن عمر يقول: قالت جارية على ظهر بيت: أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. قال موسى بن عقبة: ثم انتشر المسلمون يبتغون قتلاهم، فلم يجدوا قتيلا إلا وقد مثلوا به إلا حنظلة بن أبي عامر، وكان أبوه أبو عامر من مع المشركين، فترك لأجله، وزعموا أن أباه وقف عليه قتيلا، فدفع صدره برجله، ثم قال: دينان قد أصبتهما، قد تقدمت إليك في مصرعك هذا يا دنيس، ولعمر الله إن كنت لواصلا للرحم برا بالوالد. وواجهه حمزة قد بوخر بطنه، واحتمل وحشي كبده إلى هند في نذر نذرته حين قتل أباها يوم بدر، فدفن في نمرة كانت عليه، إذا رفعت إلى رأسه بلت قدماه، فغطوا قدميه بشيء من الشجر. ابن إسحاق قال: حدثني بريدة عن محمد بن كعب بن القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ظفرت بقريش لأمثلن ب30 منهم. فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به من الجزع، قالوا: لئن ظفرنا بهم لا نمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب أحد. فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: لما قتل حمزة أقبل الصفية أخته فلقيت عليا والزبير، فأراياها أنهما لا يدريان، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخاف على عقلها. فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت، ثم جاء فقام عليه وقد مثل به، فقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. ثم أمر بالقتل، فجعل يصلي عليهم بسبع تكبيرات، ويرفعون ويترك حمزة، ويترك حمزة، ثم يجاء بالسبعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم. يزيد ليس بحجة، وقول جابر لم يصل عليهم أصح. وفي الصحيحين من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد صلاته على الميت، فهذا كان قبل موته بأيام. ويروى من حديث ابن عباس وابي هريرة قوله عليه السلام: لئن ظفرت بقريش لأمثلن ب70 منهم، فنزلت وإن عاقبتم الآية. عبدان قال اخبرنا عيسى بن عبيد الكندي قال حدثني ربيع بن انس قال حدثني ابو العاليه عن ابي بن كعب انه اصيب من الانصار يوم احد 70، قال فمثلوا بقتلاهم، فقالت الانصار: لئن اصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكه نادى رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم مرتين، فانزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: وان عاقبتم الايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابي انه قال: جاءت صفيه يوم احد معها ثوبان لحمزه، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان ترى حمزه على حاله، فبعث اليها الزبير يحبسها، واخذ الثوبين، وكان الى جنب حمزه قتيل من الانصار، فكرهوا ان يتخيروا لحمزه، فقال: اسهم بينهما، فايهما طار له اجود الثوبين فهو له، فاسهم بينهما، فكفن حمزه في ثوب والانصاري في ثوب. ابن اسحاق عن اسماعيل بن اميه عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم وشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد أما والله لوددت أني غدرت مع أصحابي فحص الجبل، مع أصحاب فحص. إذا ذكر هو يعني. إذا ذكر هذا احد انا والله لوددت اني غدرت مع اصحابي فحص الجبل، يقول: قتلت معهم. وجاء باسناد فيه ضعف عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى حمزه قاتلا بكى، فلما راى ما مثل به شهق. عاقل بن البكير، وقيل عاقل بن ابي البكير بن عبد يليل بن ناشر بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكير بن عبد مناه بن كنانة الليثي، ناسبه محمد بن سعد وقال كان اسمه غافلا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا. وكان ابو البكير حالف نفيل بن عبد العزى جد عمر. وكان ابو معشر والواقدي يقولان ابن ابي البكير، قال: وكان موسى بن عقبه وابن اسحاق وابن الكلبي يقولون ابن بكير. انبانا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن الرومان قال: اسلم غافل وعامر واياس وخالد بنو ابي البكير جميعا، وهم اول من بايع في دار الارقم. وانبانا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الجبار بن عماره عن عبد الله بن ابي بكر قال: خرج بنو ابي البكير مهاجرين، فاوعبوا رجالهم ونساؤهم حتى غلقت ابوابهم، فنزلوا على رفاعه بن عبد المنذر بالمدينه، ثم قال: وقالوا واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عاقل وبين مبشر بن عبد المنذر، فقتل معا ببدر. وقيل اخى بين عاقل وبين مجذر بن زياد، استشهد عاقل يوم بدر شهيدا وهو ابن 34 سنه، قتله مالك بن زهير الجشمي اخوه خالد بن البكير أو ابن أبي البكير. قال ابن سعد: آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن الدثنة، شهد خالد بدرا وأحدا، وقتل يوم الرجيع في صفر سنة 4 وله 34 سنة. أخوهما إياس بن أبي البكير. قال ابن سعد: آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن خزيمة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد فتح مصر، توفي سنة 34. أخوهم الرابع عامر بن أبي البكير. قال ابن سعد: آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ثابت بن قيس بن شماس، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما شهد بدرا أخوة 4 سواهم، واستشهد عامر يوم اليمامة. يصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي المهاجري البدري المذكور في قصه الافكي، كان فقيرا ينفق عليه ابو بكر، ذكره ابن سعد فقال: كان قصيرا غائر العينين شثنا الاصابع، عاش 56 سنه، قال: وتوفي سنه 34 رضي الله عنه. اياك يا جريء ان تنظر الى هذا البدري شذرا إياك يا جريء أن تنظر إلى هذا البدري شذرا لهفوة بدت منه، فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة. وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها، فتجب لك النار. هذه تعليقات الذهب النادرة الجيدة. في حد كان جامع سيدنا الأقوال الذهبي في كتاب اسمه فوائد وصحبه حكم خليل بن محمد العربي، تعليقات الذهبي كده على الحاجات اللي زي دي. قال أبو عبس ابن جبير بن عمرو بن زيد بن جوشم حارثة بن الحارث الأوسي، واسمه عبد الرحمن، بدري كبير له ذرية بالمدينة وببغداد، فكان يكتب العربية، وكان هو وأبوه بردة ابن نيار يكسران أصنام بني حارثة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين خنيس بن حذافة السهمي شهد بدرا والمشاهدة، وكان في من قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكان عمر وعثمان يبعثانه مصدقا. حدث عنه ابنه زيد وحفيده أبو عبس ابن محمد ابن أبي عبس، وعباية بن رفاعة مات بالمدينة سنة 34، وصلى عليه عثمان وعاش 70 سنة وقبره بالبقيع. ابن التيهان أبو الهيثم مالك بن التيهان ابن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن الأنصاري حليف بني عبد الأشهر قاله جماعة. فقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري هو من الأوسي من أنفسهم، ثم قال هو ابن التيهان بن مالك بن عمرو بن زيد بن عمرو بن جوشم بن الحارث بن خزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوسي، وأمه من بني جوشم المذكور. قال الواقدي وكان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية ويؤفف بها ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة، وكان من أول من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل في الثمانية الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ويجعل في الستة وهو وفي أهل العقبة الأولى الاثني عشر وفي السبعين. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن مضعون شهد بدرا والمشاهد، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خالصا بعد ابن رواحة. وعن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا الهيثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ثم بعثه أبو بكر فأبى، وقال إني كنت إذا خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت دعا لي. عن صالح بن كيسان قال توفي أبو الهيثم في خلافة عمر، وقال غيره توفي سنة 20. قال الواقدي هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل بصفين مع علي. أخبرنا سنقر قال أخبرنا عبد اللطيف قال أنبانا عبد الحق قال أنبانا أبو الحسن الحاجب قال أنبانا أبو الحسن الحمامي قال أنبأنا ابن قانع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جامع العطار قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي الهيثم بن التيهان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. بس اختصر حديث الطويل. قال أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد الود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب ابن فهر العامري القرشي، واسمه العاص، كان من خيار الصحابة وقد أسلم، وحبس أبوه وقيده، فلما كان يوم صلح الحديبية هرب يحجل في قوده وأبوه حاضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الصلح، فقال هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، فقال هبه لي، فأبى فرد وهو يصيح ويقول يا مسلمون أرد إلى الكفر. ثم انه هرب له قصه مشهوره مذكوره في الصحيح وفي المغازي، ثم خلص وهاجر وجاهد، ثم انتقل الى جهاد الشام، فتوفي شهيدا في طاعون عمواس في الاردن سنه 18. واخوه عبد الله بن سهيل خرج مع ابيه الى بدر يكتم ايمانه، فلما التقى الجمعان تحول الى المسلمين وقاتل وعد بدريا رضي الله عنه. له غزوات ومواقف، ما استشهد يوم اليمامه ولو 38 سنه، وقيل بل هو من السابقين الأولين، وإنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى رضي الله عنه. وذكر الواقدي قال لما حج أبو بكر بالناس قبل حجة الوداع لقيه سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فقال بلغني يا أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشفع الشهيد لسبعين من أهله، فأرجو أن يبدأ عبد الله بي فأرجو أن يبدأ عبد الله بي فهذا لا يستقيم. لكن قاله إن كان قاله لما استشهد سنة 12 باليمامة. أبوهما وسهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو يكنى أبا يزيد، وكان خطيب قريش وفصيحهم ومن أشرافهم. لما أقبل في شأن الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، تأخر إسلامه يوم إلى يوم الفتح. ثم حسن إسلامه، وكان قد أسر يوم بدر وتخلص، قام بمكة وحض على النفير وقال: يا لا غالب، أتاركون أنتم محمدا والصبات يأخذون عيركم؟ من أراد مالا فهذا مال، ومن أراد قوة فهذه قوة. وكان سمحا جوادا مفوها، وقد قدم بمكة خطيبا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من خطبة الصديق بالمدينة، فسكنهم وعظم الإسلام. قال الزبير بن بكار: كان سهيل بن كثير كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة، خرج بجماعته إلى الشام مجاهدا، ويقال إنه صام وتهجد حتى شاحب لونه وتغير، وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن، وكان أميرا على كردوس يوم اليرموك. قال المدائني وغيره: استشهد يوم اليرموك. وقال الشافعي والواقدي: مات في طاعون عمواسة، حدث عنه يزيد بن عميرة الزبيدي وغيره، ولم يذكر أنه ارتد فيه. البراء بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري المدني، البطل الكرار، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. شهد أحدا وبايع تحت الشجرة. قيل: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. وبلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ 84 جرحا. ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. وقد اشتهر أن البراء قتل في حروبه 100 نفس من الشجعان مبارزة. معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال الأشعري يعني في حصار تستر للوراء بن مالك: إن قد دللنا على سرب يخرج إلى وسط المدينة، فانظر نفرا يدخلون معك فيه. فقال البراء لمجزأة بن ثور: انظر رجلا من قومك طريفا جلدا فسمه لي. قال: ولما؟ قال: لحاجة. قال: فإني أنا ذلك الرجل. قال: دللنا على سرب وأردنا أن ندخله. قال: فأنا معك. فدخل مجزأة أول من دخل، فلما خرج من السرب شدخوه بصخرة، ثم خرج الناس من السرب، فخرج البراء فقاتلهم في جوف المدينة وقتل رضي الله عنه، وفتح الله عليه سلامته عن عمه عقيل عقيل عن الزهري عن أنس مرفوعا قال: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فإن البراء لقي المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين، فقالوا له: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك. قال: أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم. وذكر الحديث عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا أبو سهل البصري عن محمد بن سيرين عن أنس أنه دخل على فيه البراء وهو يتغنى، فقال: تتغنى؟ قال: أتخشى علي أن أموت على فراشي لقد قتلت 99 نفسا من المشركين مبارزة سوى ما شاركت فيه المسلمين. وفي رواية: يا أخي تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به القرآن. فقال حماد بن سلمة زعم ثابت عن أنس قال: دخلت على البراء وهو يتغنى ويرنم قوسه فقلت: إلى متى هذا؟ قال: أتراني أموت على فراشي؟ والله لقد قتلت 99. ابن عون عن محمد قال: بارز البراء مرزبان الزارة فطعنه، فصرعه وأخذ سلبه، واستشهد يوم فتح تستر 20. نوفل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحارث أخو أبي سفيان بن الحارث. كان نوفل أسن من عمه العباس، حضر بدرا من المشركين فأسر ففداه عمه العباس، ثم أسلم وهاجر عام الخندق. وقيل آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين العباس، لقد كان شريكين في الجاهلية متصافيين. شهد نوفل بيعة الرضوان، وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 3000 رمح، وثبت معه يومئذ، وما علمت له رواية ولا ذكرا بأكثر مما أوردته. قيل مات 20، وقيل مات 15، وكان أسن بني هاشم في زمانه. وابنه الحارث بن نوفل أسلم مع أبيه وولي مكة لعمر وعثمان، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض العمل. وقيل إنه نزل البصرة وبنى بها دارا، مات في خلافة عثمان على نحو من 70 سنة. وابنه عبد الله بن الحارث ابن نوفل الهاشمي ولقبه ببة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع أهل البصرة عند موت يزيد على تأميره عليهم. قال الزبير بن بكر هو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان، واسمها هند، هي كانت تنقذه وتقول: يا ببة يا ببة، لأنكحن ببة جارية خدبة تسود أهل الكعبة. اصطلح أهل البصرة جارية خدبة خدبة تسود أهل الكعبة. يسود أهل الكعبة. اصطلح أهل البصرة فأمروه عند هروب عبيد الله بن زياد، وكتبوا إلى ابن الزبير بالبيعة له، قال فأقره عليهم. حدث عن عمر وعثمان وأبي بن كعب وعلي، نعم، حدث عن عمر وعثمان وأبي بن كعب وعلي والعباس وكعب الأحبار وطائفة، وأرسل حديثا شهد الجارية مع عمر. حدث عنه أبناه إسحاق وعبد الله وأبو التياح، يزيد بن حميد وابن شهاب وعبد الملك بن عمير ومولاه يزيد بن أبي زياد وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز وآخرون. قال ابن سعد هو ثقة تابعي أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليها فتفل في فيه ودعا له، قال وخرج هارما من البصرة إلى عثمان خوفا من الحجاج عند فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فمات بعمان في سنة 84. وقال أبو عبيد مات سنة 83. قلت كان من أبناء الثمانين وحديثه في الكتب الستة، وكان كثير الحديث يحدث أيضا عن صفوان بن أمية وأم هانئ بنت أبي طالب وحكيم بن حزام وابنه عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل وابو بارك يحيى الله الهاشمي اسحاق ابو محمد. حدث عنه، نعم سيدي، حسبك. ما هنخلص ابنه بعد كده سعيد. لا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.